نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يعالج بالقرآن ويأخذ مالا مقابل ذلك، مع العلم أن بعضهم يحدد مبلغا معين لكل جلسة؟ لا بأس، أخذ الأجرة على الرقية لا بأس بها. الصحابة رضوان الله عليهم في بعض السرايا أخذوا الأجرة على الرقية، استضافوا كما ثبت في الصحيح أن حي من الصحابة كان سرية استضافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم، فلما فارقوهم لدغ سيدهم لدغة عقرب، فالتمسوا له الأطباق ولم يتلوا بشيء، فجاءوا إليهم وكانوا قد تركوا، فقالوا: هل عندكم من راق أحد يرقي يعالج؟ عندنا سيدنا لدغ والتمسنا له الأطباب لا ينتفع بشيء. فقال بعض الصحابة: نعم أنا عاجز، أنا عندي راقي. وكان الصحابة يعرفون، يعني كان أقلهم، كان الصحابة لا يعرفون أنه يقرأ القرآن، فذهبوا به، فأخذ بالعضو الذي لدغته العقرب وشده وجعل يقرأ الفاتحة ويتفل الحمد لله رب العالمين ويتفل، حتى فجعل السم يسير ويخرج ويتفل الحمد لله رب العالمين، فما تم حتى خرج السم من العضو وقام كأن لم يكن به قلبه. وقبل ذلك اتفق معهم، قال: لا أرقيه، لا أعالجه إلا بأجرة، فاتفقوا معه على 30 رأس من الغنم، وقال: لأننا استضفناكم ولم تضيفونا، الآن ما في علاج إلا بأجرة، فقالوا: 30 رأس من الغنم. فرقاه فساقوا 30 رأس من الغنم. فلما ذهب إلى أصحابه قالوا: يا فلان، ما نعرف أنك تقرأ، كيف؟ قال: والله ما رقيت إلا بأم الكتاب بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف لن نأخذها؟ ما ندري، لا نعمل شيء حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدركوا أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم ليطيب خواطرهم. هذا دل على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على الرقية، لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستغل حاجة الناس، ولا ينبغي الإنسان يتبادل في بعض الرقاة الآن يستغلون حاجة الناس، وبعضهم ليس عنده بصيرة ويأتيه الناس من كل مكان، وتجد يأتي بعلبة الصحة وبيعها ب50 ريال أو 100 ريال، أو مثلا يفعل بعض يتمادون يفعل أشياء غير مشروعة، تجد يجمع في عدد كبير وينفث عليهم الرقية، ولا يقرأ في خزان كما سمعنا بعضهم يقرأ في خزان ويوزع عملية الصحة ويجعل وفي قراءة مركزة وقراءة غير مركزة، هذا كل استغلال وتلاعب، ما ينبغي هذا. لكن لو كان سيقرأ وقراءة يرقي فلا بأس أن يأخذ رقية، يأخذ شيء معقول. نعم.